مستمع يقول: المرسل عودة مرعي الحويطي يسأل ويقول: عندي مبلغ 2000 ريال وداعة لشخص، واشتريت بالمبلغ المذكور كاملا غنم، وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره 500 ريال، وأصبح إجمالي المبلغ 2500 ريال. عندي مبلغ 2000 ريال وداعة لشخص، اشتريت بالمبلغ المذكور كاملا غنم، وبعد يومين بعت الغنم بربح إجمالي قدره 500 ريال، وأصبح إجمالي المبلغ 2500 ريال. جاءني صاحب المبلغ فأعطيته 2000 ريال وبقي 500، هل هذا التصرف جائز أم أن المبلغ كله لصاحب 2000؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان قد أذن لك أو تعتقد أنه زيادة لما بينك وبينه من الصحبة الأكيدة، فالمبلغ لك الزائد، وإلا فرد عليه الذبح، لأنك لم تستأذن ولم تعلم منه حسب ما تعرفه من حاله أنه يسمح بهذا الشيء. والأمانة لا يضطر فيها الإنسان إلا بإذن صاحبها، إلا إذا اعتقد أنه يسمح له، لأن بينه وبينه من الصلة ما يعتقد معه أنه لا يكره ذلك. فالحاصل أن على الربح يكون له لصاحب المال إلا إذا سمح لك أو كنت تعتقد أنه يسمح لك، ولهذا تصرفت. جزاكم الله خيرا.